بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. قال في الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، بعدما ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بفضل الإسلام ووجوب الدخول فيه، حسن بعد ذلك أن يذكر تفسير الإسلام. ما هو الإسلام الذي له هذه الفضائل والخيرات والحسنات؟ وما هو الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه ويجب على كل إنسان أن يدخل فيه؟ فعقد هذا الفصل رحمه الله في بيان معنى الإسلام، وذلك لأن كثيرا من الناس يدعون الإسلام وهم جاهلون به، فيدعي الإسلام وهو يأتي بما يناقضه، وهو يدعي الإسلام. فما أكثر الذين يدعون الإسلام وهم يريدون أن يجمعوا بين الإسلام وضده من الكفر بالله ومن أنواع يعني الزندقة والإلحاد، يعتنق المذاهب الإلحادية ويزعم أنه مسلم، وهكذا يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا وهو يزعم أنه مسلم، وهكذا يدعو غير الله سبحانه وتعالى من هؤلاء المدفونين والمغيبين في القبور واللحود ويزعم أنه مسلم، وهكذا في أشياء كثيرة. حتى هذه الفرق المارقة والفرق الملحدة كفرق الباطنية تزعم أنها من الفرق الإسلامية من أتباع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا ما كان خارج عن الكفر يعني بالنسبة للبدع والمحدثات والخرافات. كثير من الناس من ينتسب إلى الإسلام وهو يكون في شق، والنبي صلى الله عليه وسلم في شق آخر من حيث الاهتمام بالبدع والخرافات وإحيائها ونشرها وبذل الأموال في تنشيطها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمحاربة البدع والخرافات، هذه لا تمت إلى الإسلام بصلة. فكان يعني من اللازم على كل إنسان أن يعرف حقيقة هذا الإسلام الذي بعث الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يمكن للإنسان أن يتمسك بالإسلام وهو يجهله، يقول أنا مسلم، ما هو الإسلام الذي تتمسك به؟ لا يدري. أنا مسلم وهو يناقض الإسلام ويفعل أمورا تذهب عليه الإسلام، فما يمكن للإنسان أن يتمسك بدينه وأن يتمسك بإسلامه إلا إذا عرف الإسلام. إذا عرفه فهنا إذا وفقه الله سبحانه وتعالى فإنه يعمل بالإسلام وتظهر عليه آثار هذا الإسلام فيفوز بسعادة الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. يعني هذا تفسير للإسلام، فإن حاجوك، وهو يحاجج عليه الصلاة والسلام أهل الكتاب، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. المسلم هو الذي يستسلم لله تبارك وتعالى، يسلم وجهه إلى الله وينقاد قلبه إلى الله ويخلص أعماله لله ويفرد ربه سبحانه وتعالى بجميع أنواع الطاعات والعبادات، فهذا هو المسلم. فقل أسلمت وجهي لله، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فهذا هو المسلم الذي يسلم وجهه إلى الله، بخلاف المشرك فإنه لا يسلم وجهه إلى الله سبحانه وتعالى، بل له آلهة متعددة يعبدها. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لا يستوي العبد الموحد الذي يتجه إلى ربه ويخلص أعماله لله ويفرد ربه سبحانه وتعالى بالعبادة، وبين ذلك المشرك كالنصارى وكاليهود وكعموم المشركين والوثنيين. فالإسلام تفسيره هو إسلام الوجه لله، ففيه الإخلاص لله تبارك وتعالى في العبادة. قال في الصحيح: قال من اتبع، هكذا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين أسلموا وجههم لله فعبدوه وحده لا شريك له، وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، وسلموا لدينه وشرعه، ولم يتقدموا بين يدي رسوله عليه الصلاة والسلام لا برأي ولا بهوى ولا بفكرة ولا بشهوة، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال في الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد الحديث، في الصحيح يعني في مسلم، من حديث عمر بن الخطاب في قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله تعليما للناس هذه الأسئلة العظيمة، يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ففي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتقدم معنا في الدروس الماضية القريبة ما يتعلق بالشهادتين، فالإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة، لا يكون مسلما إلا من حققها: أن تشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا يكون مسلما إلا من حقق التوحيد وأفرد ربه سبحانه وتعالى بالعبادة: لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. لا إله من الخلق، أن يعتقد ذلك بقلبه وأن يتلفظ بلسانه وأن يظهر هذا الذي اعتقده وتلفظ به للناس، فهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يعتقد أنه لا إله من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شمس ولا قمر ولا حجر ولا شجر ولا صالح ولا طالح لا ولي ولا غير ذلك، لا إله، ينفي استحقاق العبادة عن كل أحد، ويخص ربه سبحانه وتعالى باستحقاق العبادة. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهكذا أن يعتقد أن محمدا أرسله الله، هو رسول الله، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. ومن مقتضى هذه الشهادة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه أركان الإسلام الذي لا يمكن أن يوجد الإسلام إلا بالإتيان بها، وتقدم أيضا قريبا ما يتعلق بهذا. قال: وفيه عن أبي هريرة مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أراد المصنف رحمه الله كما نبه بعض الشراح إلى أن الإسلام ليس مقصورا على هذه الأركان الخمسة، وهي الشهادتان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. فذكر هذا الحديث، قال المسلم عليه، قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلا يظن المسلم أن الإسلام مجرد يعني أشياء معينة يأتي بها وكفى، بل الإسلام عقيدة وشريعة، والإسلام عبادة ومعاملة، والإسلام أخلاق وآداب وسلوك ودعوة ومنهاج، هذا هو الإسلام. فمن الإسلام الذي به يكمل الإيمان ويكمل به الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده. ففي الحديث الأول حديث عمر فيه بيان الحقوق التي لله سبحانه وتعالى على عباده، وهذا الحق حق الله سبحانه وتعالى يتضمن حق رسوله عليه الصلاة والسلام بالشهادة له بأنه رسول من الله وطاعته واتباعه وجعله أسوة وقدوة. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن المسلم أيضا يراعي حقوق إخوانه المسلمين، بل ويراعي حقوق من له حق شرعا من عموم المعصومين معصومي الدم كأهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين. فمن هو المسلم؟ قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم الكامل في إيمانه هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده، وليس معناه أن من سلم المسلمون من لسانه ويده فهو مسلم كامل الإيمان، لكن لابد أن نلاحظ أن هناك قيدا آخر. ما هو القيد؟ وهو كونه أيضا أتى بالأركان، أركان الإسلام، وأتى ببقية الواجبات وانتهى عن المحرمات. ليس من سلم المسلمون من لسانه ويده يكون كامل الإيمان وإن فعل ما فعل، لا، أتى بأركان الإسلام وأتى امتثل الأوامر وانتهى عن النواهي. ومن جملة هذه الأوامر أنه يسلم المسلمون من لسانه ويده، لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة في المسلم كامل الإسلام لأن هذه الخصلة قلما توجد في المسلمين. من هذا الذي قد سلم الناس من لسانه ويده؟ قليل، وإلا فالغيبة فاشية والنميمة حاصلة والاعتداء بالقلب أو بالجوارح حاصل. من هذا الذي أيضا سلم المسلمون من قلبه فلا يبغضهم ولا يحقد عليهم ولا يحسدهم ولا يترفع عليهم ولا يتكبر ولا يعجب ولا إلى آخر هذه الخصال؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يغتابهم من لسانه، لا يغتابهم ولا ينم عليهم ولا يفتري ولا يكذب ولا يحرش ولا يعني شيء من ذلك. وهكذا سلم المسلمون من يده فلا يعتدي عليهم بضرب ولا بلطم ولا في عرض ولا في مال ولا بقتل ولا بدون القتل. فهذا هو المسلم كامل الإسلام. فليكون هذا الخصال يعني عزيز وجودها ومطلوب وجودها، فخص النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بهذه الصفات: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا أيضا من تفسير، يعني يعتبر تفسيرا من تفسير الإسلام، أن الإنسان يراعي هذه الحقوق ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويحذر من الظلم. فمن كان حريصا على لسانه ومن كان حريصا على عدم خروج الأذى منه أو وصول الأذى منه إلى إخوانه المسلمين، فلا شك أنه يحرص على بقية الخصال، خاصة اللسان. اللسان عضو صغير وأمره خطير، فمن راقب الله واتقى الله سبحانه وتعالى في لسانه فإنه من باب أولى، يعني يؤدي بقية الواجبات أو الأوامر يمتثلها وينتهي عن النواهي. هذا اللسان الذي له المنزلة العظيمة بصلاحه يعني يصلح كثير من أحوال العبد، وبفساده تفسد كثير من أحوال العبد. فكأن هذا هو السر كما ذكر العلماء في يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خص المسلم بهذه الصفات: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا يعتبر تفسيرا من تفاسير الإسلام. وبقيت بقية نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.